الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. هذا هو الدرس السادس من مادة العقيدة. من القضايا المتعلقة بيوم القيامة أشراط الساعة، فيجب علينا أن نؤمن أن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن موعدها لا يعلمه إلا الله عز وجل، وأن هذا الموعد غير معلوم للناس بما فيهم الرسل والأنبياء، وأنه ليس لأحد من سبيل إلى معرفة ما بقي من عمر الدنيا نهائيا. قال سبحانه: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. ومع هذا هناك علامات وردت في السنة، هذه العلامات منها علامات كبرى وعلامات صغرى. العلامات الصغرى وردت في أحاديث كثيرة، منها بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت في السنة أنه صلى الله عليه وسلم قال: بعثت أنا والساعة كهاتين. ومنها ما في حديث جبريل: فأخبرني عن أماراتها، قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة تارعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ومنها الفتنة التي حدثت بين علي ومعاوية رضي الله تعالى عنهم: لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان يكون بينهما مقتلة عظيمة دعوتهما واحدة. ومنها أيضا ما في حديث أنس: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل ويفشى الزنا ويشرب الخمر ويكثر النساء ويقل الرجال حتى لا يكون لخمسين امرأة قيم واحد. وهذه الآن نحن في بدايتها. كذلك حديث: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. وحديث: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون، حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر فيقول الحجر أو الشجر: يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي خلفي فتعالى فاقتله، إلى آخر الأحاديث المتكاثرة. أما بالنسبة للعلامات الكبرى، فمنها طلوع الشمس من المغرب، وهذه هي أول العلامات الكبرى ظهورا. فقد روى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها، وخروج الدابة على الناس الضحى، يعني في وقت الضحى، وأيهما ما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قريبا. العلامة الثانية خروج الدابة، قال سبحانه: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. كذلك حديث تميم الداري الذي ثبت في مسلم. العلامة الثالثة ظهور الدجال، والدجال هو الكذاب شديد الدجل، والأحاديث الواردة في الدجال أحاديث صحيحة متواترة. منها حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قصر الله صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله بما هو أهله، ثم ذكر الدجال فقال: إني لأنذركموه وما من نبي إلا وقد أنذر قومه، ولكني سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه، إنه أعور وإن الله ليس بأعور. وهناك أحاديث كثيرة صحيحة وردت في أحوال الدجال. العلامة التالية نزول عيسى عليه السلام، وهذا دلت عليه السنة وأجمعت الأمة على هذا، وهو أن عيسى عليه السلام ينزل في آخر الزمان قرب الساعة أثناء وجود الدجال، فيقتل الدجال ويحكم بشريعة الإسلام ويحيي من شأنها ما تركه الناس، ثم يمكث في الأرض ما شاء الله أن يمكث، ثم يموت ويصلي عليه المسلمون ويدفن. ومن الأحاديث الواردة في هذا قوله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ليشيكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد، حتى تكون السجدة الواحدة خير من الدنيا وما فيها. العلامة الأخرى ظهور يأجوج ومأجوج، ويأجوج ومأجوج ورد ذكرهما في القرآن في سورة الكهف كما هو معلوم. وأما في السنة فقد ثبت في الصحيحين من حديث زينب بنت جحش رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوما فزعا يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بأصبعيه الإبهام والتي تليها. قالت زينب بنت جحش: يا رسول الله، أفنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. إضافة إلى أحاديث أخرى. طيب، البعث. نحن نؤمن أن الله سبحانه وتعالى يأمر بالنفخة الثانية فتعود الحياة بعد النفخة الأولى التي يموت فيها جميع من على وجه البسيطة، ثم بعد ذلك تأتي النفخة الثانية فتعود الحياة على إثرها إلى الأموات، وهذا هو يوم البعث، وهو إعادة الإنسان روحا وجسدا كما كان في الدنيا الله عز وجل حكى عن بعضهم فقال أنهم يقولون: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. فالكفار يقولون يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، ويجيب المؤمنون قائلين هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. وقد ثبت في السنة أن محمد صلى الله عليه وسلم هو أول من يخرج من قبره، فقد قال صلى الله عليه وسلم يصعق الناس حين يصعقون فأكون أول من قام، فإذا موسى آخذ بالعرش فما أدري أكان في من صعق يعني أو لا. بعد البعث الحشر، قال سبحانه يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. والحشر هو سوق الجميع إلى الموقف، وهو المكان الذي يقفون فيه انتظارا لفصل القضاء بينهم. فبعد بعث الناس يأمر الله الملائكة فتسوق الناس إلى الموقف. ثبت في السنة من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في الناس وقال يا أيها الناس إنكم محشورون إلى الله حفاة عراة غرلا، ثم قال كما بدأنا أول خلق نعيده، ثم قال ألا وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم. وفي هذا الموقف يصيب الخلائق كرب شديد، فقد ثبت في السنة أن الشمس تدنو يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل، لا ندري هل هو ميل المكحلة أو ميل المسافة، فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق، فمنهم من يكون إلى كعبيه، يكون العرق إلى كعبيه، ومنهم من يكون إلى ركبتيه، ومنهم من يكون العرق إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. فيشتد الأمر بالناس فيبحثون عن شفيع، عمن يشفع لهم. فيأتون الأنبياء يبدأون بآدم، وكل نبي يعتذر حتى يصلون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها، ويذهب ويسجد تحت العرش ويشفع، فيأمر الله عز وجل بفصل القضاء، فيحاسب الناس على كل صغيرة وكبيرة. ويختلف الناس حينئذ في طريقة الحساب، فمنهم من يحاسب حسابا يسيرا يعرض عليه عمله فيطلعه الله عز وجل على سيئاته بحيث لا يطلع عليها أحد ثم يعفو عنه ويأمر به إلى الجنة، ومنهم من يناقش حسابه بأن يسأل عن كل جزئية ويطالب بالعذر والحجة فلا يقبل منه عذر ولا حجة فيهلك مع الهالكين. وقد دلت الأحاديث الصحيحة أن قوما من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يتفضل الله عليهم ويستثنيهم من هذا الحساب ويدخلون الجنة من غير حساب ولا عذاب. فقد ثبت في مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل من أمتي الجنة 70,000 بغير حساب. والحمد لله رب العالمين.